الرسول والسلام بان الله يوجد على يده هاتين كتابه وهو اجتهدت على الايمان بها وهو بيت فيه متواضع وازاره قليل دار عمره كله بشكل جيد وهي تضحي من ازاره الثانويه والسؤال هو هل يحل لها اخذ بقيه الازار من اختيارها ويظهر في مكان يمكن ان تختار نفسه منها وفي العبره الوظيفه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.